حفظكم الباري يقول لا تحطمك التوافه. علماء النفس والتربويون لا بأس أن أقرأ بعض التعليمات التي أتت والحكمة ضالة المؤمن. يقول أكثر ما يؤذي الناس الآن في قرحة المعدة والضغط والسكري والجلطة من أمور تافهة في حياة الناس، أما الأمور العظيمة فإن الإنسان يتقبلها بقوة ويستعد لها ويستحضر طاقته فالله يدفع عنه، لكن الأمور السهلة هذه تتجمع عليه. نسبة الطلاق الآن في المحاكم يقول لي أمور تافهة سهلة، يدخل الرجل عند زوجتي قال عزمنا لفلان، قالت ما أخبرتني، قال لا بد أخبرك، فيبدأ النقاش. شوف الأصل، المناشف ما غسلت المناشف، ما وزعتم الطعام، ما ذكرته للأولاد، وهذه أكثر مسائل الطلاق، ولو حلت بحكمة وموعظة حسنة لكفى. أنا ذكرت في وصفة سحرية في مقال في الشرق الأوسط وصفة سحرية للحياة الزوجية، أرجو أن أقول لكم بعض المعلومة خذوها فائدة من التعامل من المرأة. إذا رأيت المرأة مغضبة، الزوجة مغضبة، فعليك أن تسلم نفسك وتجلس ولا تدافع وتعترف بكل شيء ولو كان خطأ، هذا تنجح إن شاء الله. فإذا قالت أنك فعلت كذا قل صدقتي وآسف واستغفر الله وأتوب إليه ويحصل الخطأ، وتبقى وأعطاها، لا تعارض ولا ترفع صوتك ولا تفضفض وتطفي التلفزيون، خلي التلفزيون وأنت تنظر إليها خاشعا مسلما نفسك وتقول نعم صدقتي ناسف والله سامحنا وياكم، ما يخلو من التقصير أحد. ثم بعد فترة تنقلبي تقول الله يغفر لك ويرحمك ويتولاك والخطأ ما يسلم من أحد. لكنك يوم تأتي وتدافع عن نفسك تعطيك كلمة ثم كلمة. يقول واحد من الناس المتعجلين كتب في مذكراته من قد ضربك من الناس؟ قال والله ما قد ضربني في حياتي إلا زوجتي. قالوا كيف؟ قال أقول كلمة فتقول كلمة، فأقول كلمة فزيد فتزيد، فأعطيها كف تعطيني كف، لأن بعض النساء مرة. وأنا قلت في مؤتمر نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في البحرين، قلت يوم قام الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم قمنا ندافع حنا بالكلام. العالم الغربي أخذ المحيطات الآن وأخذ البحار واحتل الجو ودمر أفغانستان ودمر فلسطين ودمر العراق وأخذ الثروات ومسيطر على الجو كل العالم الغربي. يوم جت الرسوم فقمنا كل الخطباء والكتاب وشعر بس كلام. فقام بعض العلماء يركد الأمة قال لا تجرحون، حاولوا باللطف، حاولوا، وهي كلها مظاهرات، لا تجرحون، حاولوا لا تثيرونا أيضا، ادفع بالتي أحسن، ما سوينا شيء، كلها مظاهرات وصياح. قلت والله مثلنا ومثل العالم الغربي. وهو صحيح في بلدة عندنا في السعودية، وأنا علمني بأحد المشايخ الدعاء، يقول في بلدتهم عندهم نخل في مزرعة، وكان في رجل نحيف وعنده زوجة جبارة كبيرة يعني سمينة بطينة ثقيلة وجبارة تضرب، متعودة تضربه، سبحان الله مستسلم لها. قال والله أننا نخجل أحيانا نجي يتلابشون، قالوا توطاه أرضا قوية سبحان الله. مرة من المرات يقول مزرعة بالمزرعة سمعنا الصياح وسمعنا الحذف والصوت، قال فدخلنا الجيران وإذا هي باركة على صدري تضربه، قال خشينا نحن نبغى نحفظ ماء الوجه له، فسحبناه من تحتها ومسكناه ومسكناها وقلنا يا ابن الحلال خف الله فيها، امرأة ضعيفة ومسكينة. صدقه قال والله الذي لا إله إلا هو لو ما سطرها ما نقوالها، والله لو ما أدبها ووقفها عند حدها إنها تطغى أكثر. فنحن المسلمين ذي الحين يوم تسمع الصياح والقنوات إن سوينا شيء والعالم والخطب الجمعة ما سوينا شيء، ترى العالم الغربي محتل الآن لأن الأمة تمر بفترة ضعف، وتلك الأيام داولها بين الناس، هم محتلين ترى الأجواء، محتلين البحار والمحيطات وعندهم الناقلات والبوارج والصواريخ والطائرات، ومنهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة. نحن في لابد نعترف لأنفسنا. فالمقصود هنا يقول لا تحطمك التوافه. اسمع المنافقين الآن في القرآن ماذا يعرض لهم، شوف هم الصحابة نصرة الحق ورفع لا إله والفضيلة والإيمان والتزود بالصالحات، شوف المنافقين قال لا تنفروا في الحر، بعضهم يوصي بعض الله يأخذهم وأخذهم إلى نار جهنم، لا تنفروا في الحر الشمس، يقول بعضهم ترى الشمس مؤذية. طيب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يذهب إلى تبوك في الشمس، الرسول صلى الله عليه وسلم يجوع، أنتم ما تجوعون؟ قال سبحانه قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر في الأحزاب، قالوا نستاذنك بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ يقول والله نودنا نقاتل معك بس بيوتنا ترى وراها غران وسفهان وأولاد ونخاف لا يجون الكفار على بيوتنا، وما هي بعورة؟ كذب. وجاء واحد منهم أيضا من الورع، شوف منافق، هو ما هو مؤمن بالرسالة أصلا، والرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم لتبوك. قال يا رسول الله، شوف يعني بعض الناس يعرف يعتذر وبعض الناس خبل مهبول ما يعرف يعتذر، قال أنا إذا شفت بنات، إذا رأيت بنات الأصفر بني الأصفر ما أصبر. يقول إذا شفت الروميات ذولا يجيني حمى تامة، فأرجوك علشان ديني، ما بقول للدين سبحان الله. وسيد الخرج صلى الله عليه وسلم الصحابة خارجين، هم بيخرجون يشوفون حريم، هم في معرض أزياء، هم في معرض قتال وجهاد ومواجهة جيوش. فالقرآن يسجل هذه الكلمات، حتى أن الكلمات التي تعرض بها الكافرون لله سجلها الله من باب وضوح القرآن وصفاء القرآن وصدق القرآن وخلوص الكلمة في القرآن، حتى يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة فيه وهي في الواحد الأحد، يدلك على صدق هذا الكلام العظيم. فيقول أنا يا رسول الله ما أصبر إذا رأيت بنات الروم بنات بني الأصفر، إذن لي ولا تفتني. قال سبحانه اسمع الجواب، ألا في الفتنة سقطوا. يقول أنت ساقط قاتلك الله في الكفر، أنت خرجت من الملة، الآن مسألة نظر، مسألة حريم، أمور وهمية. والله إن بعض الناس يقول له يا أخي تصلي في المسجد، قال يا أخي ضايقوني في المسجد ولا أبغى أتشره من أحد. وقال واحد يجون يصلون بالشراريب والجوارف في المسجد، وبعض قال يأكلون بصل وثوم، يبغى يعتذر هو يفر من المسجد، لكن يبغى يعلقها بالجماعة، يبغى يحط المأساة على الناس. قال إذن لي ولا تفتني، أنت يعني ورع منك. قال ألا في الفتنة سقطوا. ويقولون ليه ما تتركون الصلح مع اليهود هم المنافقين، يروحون في الليل يخبرون اليهود أصحابهم وفي النهار يجون عند الصحابة. قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة. يقولون لا يألي والله أن متغيرة، ويوم لك ويوم عليك، ويمكن نحتاج اليهود. الله لا يمن خوفهم ولا يمن خوف اليهود، معكم الرسالة وجبريل ينزل صباح مساء والله ينصركم. يقول ينصركم الله، فمن ذا الذي فلا غالب لكم. فهنا يقول فلا غالب لكم، فيقول هنا نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فسبحان الواحد الأحد، كيف أن بعض الناس يتعذر بأعذار وهمية عن الديانة، حتى هو ما هو مقتنع أصلا بالسنة. قلت ليه ما السنة؟ قال والله أنا محرج يعلق على زملائي. فتعرف إن شاء الله الله يغفر لنا، لا بد يعلق على زملائي. هذه أعذار تافهة، وهذه هموم تافهة، وهذه مسائل ليست مصيرية. أحد الناس من المنافقين كما تعرفون يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان الصحابة، والله بيعة الرضوان بيعة الكرم والمجد. قالوا لأحد الصحابة ماذا بايعكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال على الموت. سبب البيعة باختصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد يرسل وفد، أو أراد يرسل رجلا إلى كفار قريش في المفاوضة. تعرف جاء سهيل بن عمرو وسهل الأمر بعدين، لكن جاء كرز واحد وابن حافص وابن فلان وفلان وابن عبد ياليل، ما صلح الصلح. قال صلى الله عليه وسلم تعال يا عمر، بيرسل عمر، وعمر رضي الله عنه مواجهة من أول الطريق ما فيه. قال أنا ترسلني يا رسول الله القريش؟ قال قال والذي نفسي بيده لو ما أجد إلا الذر لقاتلتم علي. يقول النمل وبتقاتل معي بقاتل، ولا يقبلونه قريش رضي الله عنه لأنه واضح وشجاع وقوي رضي الله عنه. لكن أخبرك برجل هو أحب إلى قريش من أهلهم وأولادهم، لأنك قد تنصر الإسلام بالشدة، تنشره باللين بالأدب بالسياسة. قال من هو؟ قال عثمان بن عفان. قال علي بن عثمان، صحيح عثمان حي وكان يعتق الرقاب ويضيف ويكرم ويتصدق ويعني ويعطي رضي الله عنه ولين. فدعاه صلى الله عليه وسلم قال اذهب إلى قريش يعني فوضهم. أخذ عثمان العصا، ثيابه قصيرة معفي لحيته، لأن قريش بيعلقون الآن، أصبح هو في الديانة، أصبح مطوع، أصبح طالب علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصل إلى كفار قريش، قالوا قبل ما تروح لابد لك من غدا، وجبة غدا، يحبون عثمان لأنه هو كرائم عثمان عندهم وعطايا عثمان مواقف الرجولية عندهم. جلس رضي عنه، قالوا ما هذه الثياب وهذه صبوت مع صاحبك؟ قال ما صبوت ولكني اهتديت. يقول أنا انقلبت مع صاحبك مع رسول الله خلاص خليت اللي عنده. قال لا اهتديت. فمسكوه للغداء، جلس رضي عنه حي ولين حتى الخبر صلى الله عليه وسلم. قالوا تأخر عثمان، جاء واحد من المتبرعين قالوا قتل عثمان. قال قتل؟ قالوا قتل. قال الصحابة ترى قتل عثمان، تعرف الشائعة. قال صلى الله عليه وسلم من يبايعني على الموت؟ ما عاد فيه، خلاص انتهى الوفد، قتل الرسول وفد. فجلسوا تحت الشجرة، جاء سلمة بن أكوع قال كنت أخذ أغصان الشجرة من على عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقول بهكذا عشان يبايع الناس، والله يرى ويسمع ويبصر، سوف ينزل باسم الشجرة وينزل جبريل ويرضى عنهم رضوان الله عليهم، ويعلمون هم أنهم الذي جلس تحت الشجرة أن الله رضي عنهم، فيأتون يبايعون. لله درهم، لا تحدثني في الصحابة، والله لو كرهت يدي أسلأ فأنا لقطعته ولو قلت سحقا يا يدي رضي الله عنهم وأرضاهم. فأتى يبايعون، قال سلمة، قال لي رسول الله عليه وسلم بايع يا سلمة. قال فأخذت الأغصان وبايعت. قال فلما انتصفت البيعة قال بايع سلمة. قلت قد بايعت يا رسول. قال وأيضا. قال فبايعت. يوم انتهى قال بايع يا سلمة. قلت بايعت يا رسول الله مرتين. قال وأيضا. فبايعت. فلما انتهى كلهم بايعين، شوف تصفية، يكونون فدائيين ذاك اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400، يدخلون مكة ولا يرجع واحد منهم خلاص ما دام قتل عثمان. أتى فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه عن عثمان، هذه أشرف شيء. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا مبينا، فغفر الله لهم ورضي الله عنهم. المقصود في واحد من المنافقين كان عنده جمل أحمر، هو خرج مكره والجمل مكره ونفسية شين ولا هم محب البيعة ولا، بس إنه لو جلس في المدينة بينسفوا رأسه الصحابة، بينقطع رأسه مباشرة. قال ما في إلا جبور. يقول واحد بخيل في عند ناس عندهم نوبة، فأعطوه وجبة قالوا أنت جت فيك الدور أنك تذبح، عنده تيس، فأتى يذبح التيس وهو محريص على التيس بيموت فيه، ما يبغى يذبحه للضيف، فصيح التيس وأخذ هو السكين وخايف من جماعته شيخ القبيلة بيعزمه. قال تيس: اسكت والله أنك مجبور وإني مجبور. فأتى هو صاحب الجمل، فأتى قالوا تعال تعال استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم، تعال بايع. قالوا وش البايع؟ بايع عيش. لأنه تعال نشف البيعات يعني. قال بايع عيش يعني. قالوا تعال بايع. قال قد بايعت في المدينة. يقولون أخ يمني سامحوني أنا أحب اليمن، جالس مع إمام في السعودية وهم يصلون على صخور في البرية في الصحراء، والصخور شديدة الحر مرة تغلي في شدة في النهار في الظهيرة، فيقول إمام استو وطول، والأخ اليمني يحترق على الصخرة، استو. قال قد استوينا يا أخي. يعني احترقنا. قالوا تعال بايع. قال قد بايعنا، يعني بايعوا في المدينة وبايعوا الهجرة وبايعوا الهجرة. قالوا في بيعة، بيعة الرضوان، بيعة الموت، تعال. قال فكوني من بيعتكم والله أني أبحث عن جملي، ضاع جمل الله يضيعه لا يرده. قال يا جملي أني أحرص على جملي أحسن من بيعتكم، لأنه مكره أصلا، ما له نفس في الإسلام ولا في البيعة ولا في الهجرة، يقول خلوني أدور الجمل، أهم شيء الجمل. فأتى قالوا لا تتكلم لا تكلم، ترى الوحي بينزل، عود تذكر الوحي بيجيب كلامهم، لأنه سمع بعدين تذكر الوحي جاء لا تنفروا في الحر، يقولون هم في مجالس مخصصة لا تنفروا في الحر، جاء الوحي قال لا تنفروا في الحر، قال واحد إذن لي ولا تفتني، جاء الوحي إذن لي ولا تفتني، جاء الثالث قال إن بيوتنا عورة، جاء الوحي إن بيوتنا عورة. قالوا لا تكلم، ترى الوحي بينزل بكلامك. قالوا تعال بايع، تعال بايع، علشان لا ينقلها الوحي، علشان جبريل ما يجيبها. قال سبحانه: وإذا قيل لهم تعال لو يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، جاب الصورة والمشهد، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شعك الشمس على هدي النبي، يقول العلماء إن من مسائل التافهة والهموم التافهة التي يقوم بها بعض الناس مما يتلف الدين مثلها مثل البعوضة التي تأتي للأسد، الأسد ما عليه من أحد، الأسد يقتل 100 جمل، لو تعترض طابور أمام الأسد هو يعني معروف من الحيوانات يعترض أمامها ولا ينهزم أبدا، لكن تأتي بعوضة نامسة تؤذيه طول الليل ما ينام عند أنفه، يقول إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. ولذلك بعض الناس تافه ويشغل الناس ولا تستطيع، لا تستطيع تمنع أمذاه لأنه سفيه، ولا تستطيع تتصرف معه ولو كان رجل يمكن أنك تأخذ وتعطي معه، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. ولهذا رأيت في كتاب اسمه روبرت جرين كيف تمسك بزمام القوة، يقول في مسألة كاتب يقول إنه خرج الأسد يتشمس فمر فار، فضرب الأسد في بنابه هنا أو بمخلبه ثم رجع، ثم خرج له مرة ثانية، فالأسد احتار ما يستطيع يقتله ولا يستطيع يمسكه ولا يستطيع شيء. قال الأسد: والله لولا أن ألوث أنيابي بدمك لقتلتك. يقول ما مشكلة، وبيقول الناس قتل فار مشكلة، فهذه وأنا رأيته من أمثالك، وأن الصقور وهذا حكمة من الله، الصقر يرتفع وطيور الغرانق تشتبك معه، الغرانق تهوي قليلا، فالصقر من همة العالي يرتفع علشان لا يشتبك معها، لأنه إذا اشتبك معها هذا اعتراف ضمني بها، اعتراف ضمني بها. فالسفيه إذا جاك يشتبك معك حاول أن تبتعد منه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قل مشكور عفى الله عنا وعنك، وإذا زاد قل سامحك الله، وإذا زاد قل عفى الله عنا وعنك. لا تشتبك مثل الغرانق الطيور تريد تشتبك مع الصقور، لأن إذا اشتبكت سار الناس قالوا والله تقاتلت الصقور والغرانق، فترتفع تقول لا ما نبغى ندخل معكم، لأنه اعتراف ضمني بأنها تساويها وتنادها. ولهذا ينبغي عليك، وإذا تذكرت شيئا من توافه الدنيا أن تتذكر الموت. قال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. والله إذا ذكرت المشاكل والغلاء والأسعار والأسهم والأمراض، ثم تذكرت أن سوف نموت ونواجه ونقابل ربنا وندفن في تلك القبور، تهون كل شيء، ترى الموت هون كل شيء. فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. ويقول الحسن: اجعل الهم هما واحدا، ترى أكبر هم ملاقاة الواحد الأحد يوم القيامة. يقول: من جعل الله الهم هما واحدا في ملاقاته وفي لقائه سبحانه وتعالى، سهل الله له كل الهموم وكفاه الله من كل الهموم. ومن جعل، يقول من جعل الدنيا نصب عينه شتت الله عليه شمله، هذا حديث في السنن عن زيد بن ثابت، شتت الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. ومن جعل طاعة الله نصب عينه أتته الدنيا وهي راغمة وجمع الله شمله، كما في الحديث الذي صحه الألباني وغيره. يقول المتنبي: وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. فعظماء الرجال تجد الأمور هذه تمر بهم ليست بشيء، سهلة بإذن الله. وتجد الصغير يهتم للتوافه ويعلق نفسه بالمحقرات. أرجو لا نجمع في قلوبنا الأشياء التي تهمنا الهم اليومي، أن نتخلص بالأذكار، وأن يكون الهم العظيم هم ملاقاة الله وتصحيح الديانة والتوبة النصوح واتباع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. مما يميز رسولنا صلى الله عليه وسلم عن جميع الناس الهمة العالية، وقد طالبنا صلى الله عليه وسلم بالهمة، حتى يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنان، فنسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى. شوف حتى يقول، يعني ما تسأل بس المجنة أو ربض الجنة أو الدور الأرضي في الجنة أو أي مكان في الجنة، قل الفردوس الأعلى، أعلى شيء، لأن الله لا يتعظم شيء. وهذه الهمم العالية ولدت همته، يقول في همة، همة الرسول صلى الله عليه وسلم، في همة عصفت كالدهر واتقدت كالليل كالبحر في سجف من الهمم. ولهذا يقول: في همتي ولدت معه صلى الله عليه وسلم. كان هو طفل يختلف عن أطفال مكة، مرة سقط عنه الإزار فبكى حتى لبسوه عليه الصلاة والسلام. تقول حليمة السعدية: كان إذا خلعوا عن إزاره يبكي ويجمع نفسه حتى نلبسه. كانت إذا غفلت عنه في الخيمة يخرج في الليل يناظر في النجوم، ينظر يتفكر، يعني نظر عاقل، نظر قوي. أنا رأيته في السير عند السهيلي يقول: لما ولدته أمه آمنة عليه الصلاة والسلام جعلت يعني سترته بتور، التور هذا من الطين وهو قدر من الطين، حتى تذهب وتأتي بأشياء يعني معدات. خرج يقول ساجدا ورافعا سبابته هكذا، نزل من بطنها ساجدا رفع سبابته هكذا، فوضعت قدر الطين حتى تأخذ لبعض شانه، وأتت فإذا انصدع القدر الطين هذا انصدع، وإذا انظر للسماء وقد رفع سبابته. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفل كان هناك فراش سجادة صغيرة لعبد المطلب مع جده شيخ الأباطح كلهم. هذا السجادة ممنوع يجلس عليه لعبد المطلب، لا يجلس أحد من كفار قريش، ولا كبير ولا صغير ولا جواد ولا شجاع، يكون صغير. فكان يفرشونها بعد العصر له في ظل الكعبة، فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفل ينطلق من بين الأطفال ويجلس عليها، فيؤخر الخدم فيجلس عليها فيسحبونه، فيأتي قال عبد المطلب: دعوه، والنصب والبيت ذو الحجب والشهب، إن لابني هذا سبب من السبب. يقول والله ما هو مثل الناس، هذا بيجيله شيء. ولذلك كان رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. واختار صلى الله عليه وسلم لهمته الرفيق الأعلى. تقول عائشة: اللهم هون عليه، تدعو له، قال: بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى. فكان يدعو بأن يكون عند ربه سبحانه وتعالى في جوار ربه جل في علاه، كما قال التهامي: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. فأحدث له الهمة العالية عليه الصلاة والسلام، كما يقول بردون، يقول فشبه عليه الصلاة والسلام في همة من الصغر ولدت معه الهمة. فشبه طفل الهدى المحبوب متشحا بالخير متزرا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. فوصل الله عليه وسلم لهمته، فتح الله له الدنيا وقاد الجيش وتولى الدولة وحكم وأفتى وخطب وأنصف وأصلح بين الناس وقاد الأسرة عليه الصلاة والسلام وعلم الأجيال وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم ووعظ وكان هو البار بالجميع، فكان للكبير ابنا، وكان للوسط أخا، وكان للصغير أبا، فهو الرحيم عليه الصلاة والسلام بالأمة. الفتوحات التي وقعت إنما هي بالهمم، ولو كان الصحابة يعيشون التوافة التي نعيشها نحن هم اليوم والليلة، أهم الأمة الإسلامية للتوافة، اقرأ النشرات، اقرأ الأخبار، اقرأ المجلات، كلها توافة، لأن الأمة ما عندها فتوحات، ما عندها إنجازات. هي العالم حتى في عالم الدنيا، العالم الغربي ترى ينتج الآن، تسمع بأن مركبة فضائية راحت إلى عطارد، مركبة أخرى نزلت على المريخ، اكتشفوا جهازا، اكتشفوا علاجا، اكتشفوا دواء، لكن أخبارنا صب وحقن وصباح مساء. شفتوا جديد عندنا؟ ما في جديد، كل الأخبار هي والصحف هي والكلام هي، والعرضات ما بشركم من مكانها، والعزائم مكانها، والكبسات والمفطحات والحاشي، وكل شيء ما فيه، كل واشرب ونم ما فيه. فهم في عالم الدنيا غلبونا، يقول سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أخذوا بأسباب النماء والتطور والرقي الدنيا وصلوا. حنا كثير منا ضيع الدين وضيع أمور الدنيا، فقط إن عرضات والناس بيحسدوننا، وإن حنا ما سوينا شيء ترى في الدنيا، والواجب أن نرجع إلى أصل عزتنا وكرامتنا، وهو الدين الذي كرم الصحابة به الله، والدين والذي رفعهم وجعلهم يسودون العالم، وجعلهم يفتحون فتوحات ما سمع الدنيا الدهر بمثلها، حتى أذعن الناس. جوستاف لوبون المؤرخ الفرنسي يقول: ما عرف العالم عادلا أو فاتحا أعدل ولا أرحم ولا أحلى من محمد عليه الصلاة والسلام. وحتى ترى في مذكرات برنارد شو أثنى على المسلمين وعادل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان العادل عليه الصلاة والسلام. فالفتوحات في تلك الأيام، ترى ازدهارنا يوم بدر ويوم أحد ويوم عين جالوت ويوم حطين ويوم اليرموك، أما ذا الحين نشكر الحال إلى الله سبحانه وتعالى. شوف غزة احترقت أمام العالم، ما في هتافات ومظاهرات واحتجاجات وبرقيات وكلام فاضي. فنسأل الله أن يعيدنا لما كنا فيه من النصر والثبات والتمكين والفتوحات. يقول المتنبي في السبب الدنيوي يمدح نفسه، لكن ليت همته، ليت همة المتنبي في صلاة الليل، ليتها في حفظ القرآن، ليتها في العلم النافع، ليتها في الدعوة، ليتها في القيام بالشريعة، كان أحسن وأجمل. همته يدور إمارة ويدور منصب. يقول: من الناس من يرضى بميسور عيشه هو ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن نفسا بين جنبي ما لها إلى منتهى فيما له، منتهى فيما إليه أحده، أحاول أن تكسى يكسى ثبوبا تشفه، فتختار أن يكسى دروعا تهده. هذا من كلامه. يقول: أنا همتي عالية حتى ما ودي بالثياب، ودي بدروع بدل الثياب، عشان أقاتل، بيقاتل عشان يحصل محافظة. قال: وأنا بعض الناس وده بحذاء وده بس، أنا ما أبغى، يبغى مدفن، يبغى يقول مجد، ولذلك قتل، إنما ذهب إلى الله. المقصود بعض الناس همته دنيوية، ولأعظم الناس من همته دينية ليرضي الواحد الأحد، وإذا نجح في الدنيا فهو مشكور ومأجور، ليجمع النجاحين النجاح الدنيوي والنجاح الديني. ونحن في الإسلام لسنا في كهنوت ولسنا في رهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليهم. أنا أحيي التاجر الناجح الذي ينفع المسلمين بمشاريعه، مرحبا بالصحفي الناجح الذي يخدم الإسلام والدين بكتاباته وبقلمه، مرحبا بالعالم المفتي، مرحبا بالمهندس النابغة، مرحبا بالطبيب، مرحبا بالجندي الصادق الأمين، مرحبا بالمزارع الفلاح الذي يشق الأرض وينفع عباد الله. هؤلاء هم الناجحون، نؤدي لهم تحية النجاح والشكر والثناء الحسن، ونقول مزيدا إلى الأمام. ولذلك يقول امرئ القيس في المجد الدنيوي، لأنه ما أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو أنني أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليلا من المال، ولكنني أسعى لمجد مؤثر. وقد يدرك المجد المؤثر أمثالي، المجد المؤثر في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، المجد المؤثر في الفردوس الأعلى، المجد المؤثر في جنات النعيم. جعلنا الله وإياكم من وراث جنات النعيم، وغفر الله لنا ولكم وجميع المسلمين، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون والسداد. أيها المؤمن يا